أرنب كرمة، قصة تغريد عارف النجار. في يوم من الأيام عاد والد كرمة إلى البيت وهو يحمل صندوقا. أسرعت كرمة إلى والدها وهي تسأله: بابا بابا، ماذا في الصندوق؟ ضحك والد كرمة وقال لها: احذري يا كرمة، في الصندوق حيوان لونه أبيض مثل الثلج، له فرو ناعم كالحرير، لطيف وأليف ويحب أكل ال... صاحت كرمة: عرفت، يحب أكل الجزر، إنه أرنب. ابتسم بابا وقال: أحسنت يا كرمة، لقد حذرت، إنه أرنب لك فاعتني به. صاحت كرمة فرحة: شكرا يا أحسن بابا. ثم حملت الأرنب الصغير ومسحت بيدها على فروه الناعم وأخذت تغني له: يا أرنب الصغير يا أرنب الصغير، أنت لطيف أنت أليف، قل لي قل لي ماذا أسميك؟ لونك أبيض مثل الثلج، ثلجي ثلجي، هل أسميك؟ لا لا لا لا، هذا اسم لا يعجبني، قل لي قل لي ماذا أسميك؟ أحضرت كرمة صندوقا من الخشب ليكون بيتا للأرنب الصغير، ثم بدأت تدهن الصندوق باللون الأصفر وهي تغني: يا أرنب الصغير يا أرنب الصغير، أنت أليف أنت لطيف، قل لي قل لي ماذا أسميك؟ فروك ناعم كالحرير، نعوم نعوم أسميك، لا لا لا لا، هذا اسم لا يعجبني، قل لي قل لي ماذا أسميك؟ في أحد الأيام بينما كانت كرمة تلاعب الأرنب الصغير في الحديقة، قفز من النافذة المفتوحة ودخل البيت. صاحت كرمة: يا أرنب الصغيرة، عد إلى الحديقة حالا، تعال نلعب معا. ولكن الأرنب الصغيرة لم يستجب. أسرعت كرمة تدخل البيت وهي تنظر هنا وهناك وتقول: يا أرنب الصغير، أين هربت؟ أين اختبأت؟ قل لي أين أنت؟ بحثت كرمة، بحثت وبحثت، لكنها لم تجد الأرنب الصغير. ترى أين اختبأ الأرنب الصغير؟ قفز الأرنب الصغير من حقيبة ماما وأسرع ليختبئ في مكان آخر. دخلت كرمة غرفة الجلوس، بحثت وبحثت، لكنها لم تجد الأرنب الصغير. سألت كرمة بابا: بابا، هل رأيت أرنب الصغير؟ تنحنح بابا وقال وهو يقلب صفحة من الجريدة: الأرنب الصغير؟ ربما في الحديقة يا كرمة. ترى أين اختبأ الأرنب الصغير؟ خرج الأرنب الصغير من خلف النبتة الموجودة بجانب كرسي بابا وأسرع ليختبئ من جديد. ذهبت كرمة إلى المطبخ، بحثت وبحثت، لكنها لم تجد الأرنب الصغير. سألت كرمة ماما: ماما، هل رأيت أرنب الصغير؟ قالت ماما وهي مشغولة بتحضير القهوة: الأرنب الصغير؟ ربما في الحديقة يا كرمة. ترى أين اختبأ الأرنب الصغير؟ قفز الأرنب الصغير من سلة البصل وأسرع ليختبئ في مكان آخر. ذهبت كرمة إلى غرفة ماما وبابا، بحثت في كل مكان ولم تجده، فأخذت تنادي: يا أرنب الصغير، أين هرب؟ قل لي أين أنت؟ ولكن الأرنب الصغير لم يجبها. غضبت كرمة وقالت: أيها الأرنب الصغير، حقا أتعبتني، سأبحث عنك في الصباح. ترى أين اختبأ الأرنب الصغير؟ بعد العشاء استعدت كرمة للنوم، ثم أطفأت نور الغرفة ودخلت في فراشها لتنام. شعرت بشيء في سريرها، شيء ناعم، شيء دافئ، شيء يتحرك، شيء يخرخش. صاحت كرمة بأعلى صوتها: ماما ماما تعالي، بابا بابا تعالى، وحش في سريري، في سريري وحش. أسرع بابا وماما إلى غرفة كرمة. رفعت ماما غطاء السرير، وجدت الأرنب الصغيرة. ضحكت ماما وقالت: هل أنت الوحش المخيف أيها الأرنب الصغير؟ حملت كرمة الأرنب الصغيرة وقالت وهي تمسح بيدها على فروه الناعم: يا أرنب الصغيرة، أنت شقي وتحب اللعب معي. الآن عرفت ماذا أسميك، سأسميك لعوب. نعم نعم، هذا اسم يعجبني، لعوب، أسميك لعوب. تصبح على خير يا لعوب. أخذ بابا لعوب وأعاده إلى بيته، أما كرمة فرجعت إلى فراشها ونامت.